الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. عز الأمة في الاستجابة لله ولرسوله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعًا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني لما يحييكم حياة كريمة في الدنيا والآخرة. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وما أجمل ما رواه أنس رضي الله عنه في تحريم الخمر، قال: كنت ساقي القوم الخمر يوم حرمت، فإذا بي أسمع صارخا يصرخ، فخرجت فإذا به يقول: إن الخمر قد حرمت، وأنزل على رسول الله فيها قرآن. قال: والله ما رفع واحد من الصحابة الخمر إلى فيه. وقال أبو طلحة: قم يا أنس اهرقها، فأهرقتها في سكك المدينة. إنها الاستجابة لله ولرسوله أيها الأحبة الكرام. فسبيل العزة للأمة كلها أن تعظم ربها ونبيها، وتعظم كتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. إن الصحابة الكرام كانوا في أول الإسلام يصلون إلى بيت المقدس، فحولت الكعبة، فجاء رجل والمسلمون في صلاة الصبح وقد صلوا ركعة من الصلاة، وإذا به يقول: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن، يأمره أن يستقبل الكعبة. قال: والله استداروا جميعا إلى الكعبة وهم في الصلاة. إنه تعظيم الله وتعظيم رسوله، والعلم اليقيني أن أمر الله وأمر رسوله فيه السعادة والفلاح، بل فيه كل الخير وكل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وما أعجب ما حدث مع رسول الله وصحابته، ويصلي بهم يوما فقلع نعليه، فرآه الصحابة بالصلاة قلع نعليه فقلعوا نعالهم، فلما سلم قال: ما لكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقيناها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبث، ولكنه الحب لله ولرسوله، ولكنها الاستجابة العظيمة لله ولرسوله، والمعرفة والعلم اليقيني أنه لا سعادة ولا فلاح لهذه الأمة إلا بترك الآثام وترك المخالفات والعودة الحميدة إلى كتاب الله وسنة رسوله. وصدق الله حيث قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. أسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يجنبنا الزلل. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. على الأمة جميعًا إذا أرادت عزًا مثل العز الذي كان في زمان سلفها، أن تفرغ قلبها من التعلق بالمخلوق، وتتعلق بالواحد الأحد وتسير على هديه، تصحح عقيدتها وعبادتها وأخلاقها ومعاملاتها التي فسدت، وتترك ما حرم الله، وتقف عند الحدود، وتعظم أمر الله وأمر رسوله، ولا ينتظر الضعفاء في شتى بقاع العالم من العراق والشام واليمن، وفي مقدمة ذلك أحبابنا في فلسطين في القدس الشريف، لا ينتظر أحد من أحد في هذا الزمان شيئا، إنما يعلق قلبه بالله تعالى ويصحح هديه ومسيرته. فحال أمتنا حال عجيبة، ويا لعن الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان طوفان المؤامرة الرهيبة، يحفر المتآمرون لها صبورا ضمن خطتهم رهيبة. قالوا السلام، قلت إذا يعود الأهل للأرض السليبة، ويلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة. إذا السلام هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس السلام إذن، وبئست هذه الخطط المريبة. فنسأل الله أن يعود بنا إلى كتابه وإلى سنة رسوله، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يكشف الغمم عن أمة محمد أجمعين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، ومكن لعبادك المؤمنين، وانصر عبادك الضعفاء يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأقم الصلاة.